نعم. اعتاد الكثير من النساء هنا أن يرى المحارم كالأب والأخ والعم ثدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز وهل في المسألة خلاف؟ أرجو إفادتي مع الدليل. المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، تقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عند إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا، لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها فلتغطي الثدي بطرف الثوب حتى لا يراها حتى لا يراه أحد من الرجال. يقول السائل: